من أجل أن نتبعه فيه. ولمعالي الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله مسمع يوضح لنا فيه معنى الإيمان بالرسل، وأن ذلك مستلزم للإيمان بما جاءوا به، وأن الرسل ليسوا في درجة واحدة بل متفاوتون في الأفضلية. وأيضا أشار إلى الفرق بين الرسول والنبي فيقول حفظه الله: يجب على المسلم أن يؤمن أن الله عز وجل قد اختار من الخلق رسلا، إذ الله عز وجل من رحمته أنه جعل الرسل منهم، ولم يجعل الرسل ملائكة، ولم يجعل الرسل من غيرهم. فهؤلاء الذين جعلهم الله رسلا هم من البشر، مثلهم كمثلنا، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن ظن أن أحدا من الرسل له مقام فوق مقام البشرية فليس مؤمنا بالرسل على الحقيقة. الأمر الثاني أنك تؤمن أن هؤلاء الرسل اصطفاهم الله جل وعلا بفضله وإحسانه، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله هو الذي اختار، والله هو الذي انتقى، والله الذي هو اصطفى، وهو الله جل وعلا هو الذي شرف هؤلاء الأنبياء بأن أوحى إليهم وحيه وبلغهم بتبليغ رسالته. الأمر الثالث أن تعلم أن هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم ليكونوا مرسلين، أن هؤلاء الرسل هم أفضل الناس، فأفضل من وطئ الثرى من البشر هم أنبياء الله جل وعلا. ولذلك فإن من كان غيرهم من الناس مهما عمل من الصالحات، ومهما علم من علم الله جل وعلا، ومهما صدق، فإن تصديقه وعلمه وعمله لا بد وأن يكون أقل من الرسل، فهم أفضل البشر، وهم أزكاهم وأحبهم إلى الله جل وعلا. وهؤلاء الرسل أنبياء الله جل وعلا ورسله ينقسمون إلى قسمين، فبعضهم رسل وبعضهم رسل وأنبياء معا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عددهم، فقد روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي أمامة الباهلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنبياء الله عز وجل جم كبير 124,000، والرسل منهم 315 رسولا. ومع ذلك فإن هؤلاء الرسل بعضهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لم يعلم اسمه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولذا فإننا نؤمن بجميعهم ونؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم. هؤلاء الأنبياء إذا آمنا بهم وبنعتهم وفضلهم لنعلم أن بعضهم أفضل من بعض، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فالأنبياء ليسوا في درجة واحدة، فإن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عيسى، ثم موسى، ثم إبراهيم، ثم نوح. الأمر الذي بعد ذلك أن طبعا أهل العلم اختلفوا في بيان ما الفرق بين الرسول والنبي، وأظهر الأقوال في ذلك أن الفرق بينهما أن الرسول هو الذي بعث بشريعة غير شريعة النبي الذي قبله. الأمر الذي بعد ذلك أن أنبياء الله عز وجل أن الإيمان بهم يستلزم الإيمان بما أرسلوا به. ولنعلم أن أنبياء الله عز وجل فيما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى لا يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم، وإنما هو بوحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدلنا ذلك على أن ما يأتي من أنبياء الله عز وجل فهو وحي. الأمر الأخير أو قبل الأخير لنعلم أن من الإيمان برسل الله جميعا الإيمان بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شرعه ناسخ لشرع من قبله. لقد كان في بعث الأنبياء والرسل مقاصد وحكم، من أعظمها العلم بالله وتوحيده، والعلم بما يجب في حقه ورفع الجهل. وفي هذا المعنى